الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث 26 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث مخرج في الصحيحين. هذا الحديث يدل على فوائد عظيمة، وإن كان له ارتباط بالحديث السابق حديث أبي ذر ذهب أهل الدثور بالأجور من حيث تعدد الأعمال الصالحة وسعة مفهوم العمل الصالح في الإسلام، ولكن هذا دل على أمور أخرى نعرض لها إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي العظام أو نوع من العظام، وقيل إنها العظام المتعلقة بالأصابع. السلامة العظام التي في أطراف أصابع اليدين تسمى سلامة، وكذلك الرجلين، وقيل إن سلامة جمع وقيل مفرد، والمقصود من ذلك أن نعمة الله عز وجل على عبده في بدنه نعمة عظيمة، فالإشارة إلى السلامة إشارة إلى ما يشتمل عليه هذا البدن من نعم. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكروا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الإنسان شيء عجيب، ونعم الله على عبده في بدنه شيء أيضا لا يحصى، فضلا عن النعم الأخرى التي هي خارج البدن، لكن نعم البدن لا تحصى أبدا مهما كان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني أن هذه النعم المتعلقة بالعظام المتعلقة بالمفاصل المتعلقة بحركة الإنسان عليه فيها صدقة. وفي بعض الروايات أن الإنسان يتكون من 360 مفصل أو 360 عظم، ووردت روايات بأعداد غير ذلك، في 600 وقيل 250 في أشياء ألفاظ قد لا يكون المراد منها الحصر، وإنما المراد منها التنبيه على ما يشتمل عليه بدن الإنسان من نعم. وهذا حقيقة جدير بأن يقف الإنسان عنده في كل وقت وفي كل حين. فنعمة الصحة ونعمة العافية وهي التي تتمثل بالبدن، الصحة والعافية تتعلق بالبدن، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الإنسان في غفلة لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه إلا حينما يفقدها، وهذا يدل على عظم غفلته. أنت لو حصل لك حادث مثلا فتعطل منك جارحة، تعطلت يد أو جزء من يد أو رجل أو شيء من عروقك، انتقض عليك، لا تدرك أنك كنت في نعمة عظيمة وفي حال من الهدوء وفي حال من الراحة، تسرح وتمرح، ما تعرف هذا، حتى نسأل الله سلامة تفقده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقانا. ولهذا قيل العافية هي الملك الخفي، العافية هي الملك الخفي، ولهذا حق على المسلم العاقل أن يتبصر في ذلك تبصرا دقيقا. ولهذا يروى عن بعض السلف أنه رأى سائلا يبدي حاجة فقل إنه محتاج، فقال له بكم تبيع سمعك؟ أتبيعه بمئة ألف؟ قال لا. قال أتبيع بصرك بمئة ألف؟ قال لا. ولا زال يعدد النعم والحواس. فقال أنت عندك مئين من الألوف وتقول أنت محتاج؟ مقصوده طبعا التذكير، وهذا معروف. لو قيل لك يؤخذ عين او احدى عينيك بكم تقبل ان يدفع لك؟ لو دفع لك الملايين ما قبلت، والله سبحانه وتعالى حفظها لك، فلماذا لا تشكرها وتعرف نعم الله عز وجل عليك فيها قبل ان تفقدها؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة الإدراك والوعي، نعمة المشي، نعمة الحركة. لو أن الإنسان أصيب بشلل في بدنه أو بعض بدنه، أو كما تلاحظون من خاصة من الأمراض التي فشت نسأل الله السلامة، الجلطة، لا بد أن بعضكم أو أكثر الحاضرين يعرفون هذا الحال. حينما يبتلى إنسان تراه صحيحا مستقيما متكامل العافية يذهب ويجيء، ثم يبتلى بهذا البلاء فإذا هو كالجثة الهامدة، قد يكون بصره محفوظا، يقلب بصره ولا يتكلم وليس به حراك، بل لعله أحيانا في بعض نظراته للناس تظهر الدموع من عينيه، بينما كان نشيطا ممتلئا حركة وحيوية وذو بطش شديد وذو أفكار وممتد في هذه الدنيا، يسبح سبحا طويلا ويخطط، فجاءه هذا البلاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فحق على المسلم العاقل ألا يغفل عن هذه النعم، ونشكر الله عز وجل على هذه النعم، بل إنه لا يستطيع شكرها، لو أراد شكرها فإنه لا يستطيع شكرها. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته قبل من عباده أدنى حالات الشكر، فالله سبحانه وتعالى أعطانا من فضله ومن قدره وطلب منا قدرنا، لا نستطيع أن نكافئ الله عز وجل ولا أن نشكره مهما عملنا. لو عبدت الله عز وجل طول حياتك لم تذنب ذنبا ولم تقترف خطيئة ثم لقيت ربك، فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمته، لن تدخل الجنة بعملك مهما كان. وتعرف قصة العابد الذي يروى فيه أنه عبد الله 500 عام في جبل في بحر أو جزيرة في بحر، فيروى أن الله عز وجل قال له أدخله الجنة برحمتي، فقال يا ربي بعملي 500 سنة ما أذنبت ذنبا، فقال ائت بعبدي، فجيء بعمله فقال زنوه بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة ليس فيها ذنب واحد. فمهما عملت مهما قدمت مهما أظهرت من مظاهر الشكر لن تستطيع أن تشكر نعم الله عز وجل ولن تحصيها، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، أن وفقكم للشكر، أن وفقكم للعمل الصالح، كل ذلك بتوفيق الله، بل الشكر نعمة، فكيف تستطيع أن تشكر ربك وأن تحصي ما دام أن وفقك للشكر؟ هذا نعمة. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله قبل من عباده لأنه أعلم بضعفهم. ولهذا يروى أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وأنا لا أحسن نعمك؟ قال قد شكرتني، يعني مجرد اعترافك بنعم الله عز وجل ويقينك بعجزك عن الشكر هذا من فضل الله كافي. لكن هذا غالبا لا يكون، ولا تصل إلى هذه الحالة إلا فعلا إذا كنت قد حاسبت نفسك وقد وقفت موقفا صادقا مع هذه النعمة التي لا تستطيع إحصاءها. ولهذا كما سنرى في هذا الحديث وأمثاله أن أعمالك التي تقدمها، أعمالك الخيرة، هذه صدقة، صدقة بمعنى أن كل ما أنتجته بعملك وأعمالك تبتغي بذلك وجه الله، هذا نوع من الشكر، أمر بمعروف، ذهاب إلى المسجد، إماطة الأذى عن الطريق، إعانة الضال وإعانة العاجز، وهداية الأعمى وهداية الأبكم، والنطق عن العاجز، والسعي الأرملة والمسكين واليتيم، وسائر الأعمال الصالحة كلها صدقات. فإذا ما استشعرت نعم الله عز وجل عليك وعملت هذه الأعمال ابتغاء رضوان الله عز وجل، حينئذ هذه أنواع من الشكر يقبلها الله عز وجل منك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذن لا تستطيع أن تكافئ نعم الله ولا أن تقوم بشكرها حق الشكر، ولكن يكفي منك أن تعترف بالعجز، وأن تعترف أن نعم الله لا تحصى، وأن تسعى بما تستطيع من استخدام بدنك في طاعة الله عز وجل، فإنه ليس شكرا حقيقيا للنعم إلا بأن تصرفها من رضاه الله فقط. الشكر الحقيقي أن تصرف النعمة في مرضات الله. وانظر هذه الكلمة، حاسب نفسك أمام هذه الكلمة، حقيقة الشكر نعمة الله أن تصرفها في مرضات الله، نعمة سمع، نعمة بصر، نعمة يد، نعمة رجل، نعمة فرج، نعمة شهوة، نعمة بطن، سائر أنواع النعم، حقيقة شكرها أن تصرفها في مرضات الله، وكفرها هو أن تصرفها في مساخط الله عز وجل، وهذا ميزان ضعه أمام عينيك وأصبع عينيك وعليك الحساب. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا وتقصيرنا، لا نستطيع ما فعلنا أن نكافئ نعم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض الروايات: ويجزئ ذلك أو عن ذلك ركعتين أو ركعتان يركعهما الرجل من الضحى. وهذا من فضل الله، لأن الوقع الصلاة والركعتان فيها حركة البدن كله، والكلام كل سلامة، يعني أعصابك، يعني أعصابك وعظامك ومفاصلك تحركت صلاة لله عز وجل، فكان هذا نوع من الشكر. ولهذا يوم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس يعني صدقة، أو في بعض الروايات 360 مفصل، قال يا رسول الله هذا شديد، ومن يطيق ذلك؟ فقال: بكل تسبيحة صدقة، كل تليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، تسعى بشدة ساقيك تغيث الملهوف، بشدة ذراعيك تعين الضعيف، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وترشد الضال، أنواع كثيرة من الخير تميط الأذى، صور كثيرة من الأعمال، هذه كلها نوع من الصدقات ونوع من الموافاة لهذه النعم. وقل مثل ذلك في حقوق المسلم: تشميت العاطس، رد السلام، اتباع الجنازة، إجابة الدعوة، الصلاة على الميت إلى آخره، صلة الرحم، بر الوالدين، أنواع من المعروف والإحسان وأشكال من العمل الصالح لا تنتهي. فإذا ما اجتهدت في أن تؤدي ما تستطيع هذا، ولو حاولت أن تحصي لوجدت أنها أشياء كثيرة، لو حاولت أن تحصي لوجدت أنها أشياء كثيرة. فإذا كان بكل تسبيحة صدقة، وإذا أتيت بمئة تسبيحة 100 صدقة، ومئة تهليلة، ومئة تحميدة، ومئة تكبيرة إلى آخره. فالألفاظ، قراءة القرآن، الأذكار، الإحسان بصوره، حقوق المسلم بأشكالها، حقوق الأقارب، صلة الأرحام، كل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنه تغطي هذه الأشياء. وكما قلنا لا تغطي، لكنها فضل من الله، ولا نفس الشكر نعمة. إذا كان قيامك بالشكر نعمة من الله عز وجل أن وفقك للشكر، إذن القضية لا تنتهي. يلزم كما يقول الأصوليون، يلزم على المناطق، يلزم على هذا التسلسل، النعمة شكر والشكر نعمة والنعمة وهكذا، كل شكر نعمة ما تنتهي، وفعلا لا تنتهي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي أن كل جزء من أجزائك وكل حركة من حركاتك، حركات مفاصلك، لأن هذا دليل على تمام النعمة وعلى تكامل العافية وعلى استيفاء الصحة، فعليك بهذا صدقة، بمعنى عليك أن تستشعر نعم الله عز وجل عليك خاصة في بدنك، فتؤدي شكر هذه النعم وأنت لا تحصيها ولكن تجتهد. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني عليك كل يوم عليك من هذه السلامة صدقة، كل هذه ظرف، كل يوم تطلع فيه الشمس، ولهذه الضربات كل يوم، بمعنى أنه عليك كل يوم في كل سلامة صدقة. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الأعمال الصالحة مما يغطي هذا النعمة العظيمة، فقال: تعدل بين اثنين صدقة. العدل بين الاثنين بمعنى إذا تشاجر، وإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. إصلاح ذات البين والعدل بين الاثنين من أفضل الأعمال. ومع الأسف أن الناس يقصرون في هذا تقصيرا عجيبا، الإصلاح بين الناس وتقريب الشقة والفجوة بينهم، وبخاصة غالبا لا تكون هذه إلا بين أكثر ما تكون بين الناس الذين يعيشون مع بعض، إما أن يكون أقارب وإما أن يكون جيران وإما أن يكون أهل حي واحد، غالبا هم أو زملاء في عمل أو في مكتب أو في شركة أو في عمل حر أو غير ذلك، غالبا لا يختلف الناس إلا إذا كانوا متقاربين ويعيشون مع بعض، إما بحكم العمل أو بحكم القرابة أو بحكم الزمالة أو بأي أنواع من الصلات. ومع الأسف أن الناس يقصرون في هذا تقصيرا عجيبا، بينما هذا من أفضل العمل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم يعني من أحاديثهم، لأن الإنسان مدني بطبعه، والإنسان يعيش مع الناس، ولا يكاد يوجد إنسان يعيش وحده، وإنما الإنسان يأنس ببني جنسه ويأنس مع إخوانه ويحب أن يجلس معهم، ولو الإنسان حبس عن الناس لضاق حاله وضاق صدره، ولهذا تجد يخرج من بيته ويخرج إلى منتديات الناس ومجتمعاتهم، وهذا أمر طبيعي وجبلي، ولا يلام على الإنسان ما دام أنه حافظ، ما دام أنه حافظ نفسه وحافظ جوارحه على نحو ما أمر به الشرع. وإلا كثير من المجالس هذه فيها مناجاة وفيها حديث وفيها لغط وفيها لغو، ولهذا قال لا خير في كثير من نجواه. وأكثر ما يحصل بين هذا الشجار، شجار وخلاف وتطاول، فحق على من عرف مثل ذلك أو حضر مثل ذلك أن يسعى في الإصلاح، تعدل بين اثنين. وهذا شيء جانب مهم جدا، ولو لاحظت أن أكثر مشكلات المسلمين وابتلاءاتهم ومصائبهم هو بسبب هذه النزاعات، نزاعات فردية، نزاعات جماعية، نزاعات طائفية، نزاعات أحزاب، نزاعات فئات. مع الأسف إذا لم يوجد مصلحون مربون أفاضل عقلاء فإن الأمور تتسع والشقة تكبر كما هو معلوم. ولهذا كان الإصلاح بين الناس والعدل بين الناس من أعظم الأمور. ولو أن أهل الخير، وبخاصة مع الأسف فيما يلحظ في الوقت الحاضر في بعض أوساط العلماء وأوساط الدعاة وأوساط المربين بينهم نزاعات شديدة كما تلاحظون، حق على العقلاء وحق على العلماء وحق على الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يسعوا قدر ما يستطيعون في تقريب الشقة. تقريب الشقة ليس بالضرورة يعني أن تقنع الناس برأي واحد، هذا قد يكون من المتعذر في كل الأحوال، إنما أن تسعى في الإصلاح. الإصلاح قد يترتب عليه تنازل، قد يترتب عليه السكوت، قد يترتب عليه إقناع كل واحد أن ولو تمسك برأيه، لكن قضية الصدور لا علاقة بها، تبقى الصدور نظيفة وتبقى نقية، ليست مليئة بغل ولا عقد ولا حسد. أما حمل الناس على رأي واحد أو قول واحد في بعض الأحيان قد من المتعذر، لا تستطيع أن تجبر الناس، إنما الذي تستطيعه إذا كنت عاقلا واجتهدت وصدقت نيتك أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإرادة الإصلاح مهمة، والصدق في التدخل مهم. فلو أن أهل العلم والفضل والعقل والخلق والتربية تدخلوا في هذه القضايا واجتهدوا في الإصلاح وكانت نواياهم حسنة، فإن هذا يقرب كثيرا من شقق الخلاف، وهذا من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها خاصة كما قلت الدعاة العلماء. وهذا قد يكون الأمر فيه ليس بجيد، لا تحس أن هناك جهودا تبذل في سبيل جمع الكلمة بين الفرقاء إلا على قدر معين، ومع الأسف فعلا أنه قد يجدون تصلب من هذه الفرق المتنازعة ومتناحرة ومختلفة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يسعى في الإصلاح، لأن مهمتك السعي ومهمتك فعلا أن تجد. ولهذا غالبا الموفق والذي يريد الإصلاح بالفعل غالبا يكون محبوب من الطرفين، أما إذا كان ذا هوى أو صاحب ميول فهذا غالبا قد يتسبب في, في, في, في الفساد أكثر من الإصلاح. المقصود أن هذا الباب طرقه ضعيف، فينبغي أن نتواصى بإحيائه على النحو الذي أمر به الإسلام. ويكفيك فضلا وتنويها واهتماما من هذا الدين بهذا الباب أنه جعل للغارم لإصلاح ذات البين حقا في الزكاة ولو كان غنيا. ما معنى ذلك؟ يعني أن أحيانا بعض جهود الإصلاح قد تستدعي دفع مال في سبيل أن تصلح بين شخصين أو فئتين أو طائفتين، يحتاج إلى قد يكون سالت بينهما دماء أو حصلت خسارات، أو بعض أمور قضايا قد تكون بسبب كتابات أو نحو ذلك، كما يقال حقوق تأليف أو نحو ذلك، فحصل بذل مالي وأراد أحدهما أحد الطرفين أو بعضهما أو كلاهما أراد تعويضا، فجاء هذا المحسن أو جاءت هذه الفئة فدفعت من مالها، وقد يكلفها ذلك عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو أكثر. فالذي يدفع مثل هذه الأموال لإصلاح ذات البين من ماله ولو كان غنيا الشرع جعل له حقا في الزكاة، تنويها بفضله واعترافا بهذا العمل النبي الذي قام به، فيعطى ولو كان غنيا. وهل بعد هذا تشجيع من الزكاة غير الشيء الذي غير الزكاة زكاة، مع أنها مصاريفه محدودة، لكن هذا من أهم مصاريفه والغارمين، سواء لنفسي أو لإصلاح ذات البين، وغرضنا الكلام عن إصلاح ذات البين. فمن بذل مالا من ماله الخاص في سبيل أن يصلح بين الناس فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، تقديرا لنبله وشهامته وكرمه، لأنه مثل هذه النفوس الكريمة وهذه النفوس الباذلة تحتاج إلى من يقف معها، خاصة إذا علمت أن بعض الناس موفقون، بعض الناس يحسن الدخول في الإصلاح، وإذا دخل في الإصلاح نجح، وبعض الناس لا يحسن، يريد أن يصلح فيفسد، قد ينقل كلاما غير لائق، أو ينقل أشياء ظن أنه يلم الخرق فإذا هو يوسع الخرق، بينما بعض الناس يعطى من الحكمة ويعطى من بعد النظر ويعطى من الصبر ويعطى من الحلم ويعطى من التحمل، لأن أحيانا المصلحون قد يسمعون كلمات ويسمعون أشياء واتهامات، لا تظن أن الإصلاح شيء سهل، قد تتهم بنفسك، تتهم بالهوى، تتهم بالأغراض، تتهم بأشياء كيف كما تلاحظون، لكن العقلاء والذين يقدرون هذه لأن صدور هذه الأشياء من الناس نتيجة غضب، نتيجة شدة انفعال، نتيجة لأنهم لا يعرفونك، فتصدر منهم كلمات شديدة في حقك، في دينك، في مالك، في أهلك، في تدخلاتك، تسمع كلاما شديدا، تسمع أذى كثيرا. ولكن العقلاء الذين يقدمون أولا رضا الله سبحانه وتعالى، ثم يضحون في سبيل فعلا إصلاح الناس والإصلاح بينهم وجمع كلمتهم، هذا شيء عجيب. فمن هنا كان العدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، بل صدقتان هنا، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، بمعنى رجل كبير في السن ما استطاع أن يركع من الراحلة فأعنته حتى يركب، هذا من أعظم النبل، وهذا نهاية الرقة، وهذا دليل على على على على التواضع كذلك. فساعدته يركب سيارة يركب حافلة، أحيانا الحافلة قد تكون عالية شوي فيتحتاج الرجل الكبير أن يساعد، حملت عصاه مثلا، ساعدته، أمسكت بيده، أمسكت بعضده إلى آخره، فتحمله عليه أو ترفع عليها متاع، عنده متاع ما استطاع يحمله، يضعه في السيارة، يضعه في الدابة، يضعه على أو حتى على رأسه، يحمله على كتفه. فأنت لو تأملت هذه القضايا كيف أن الإسلام بهذه الدقة اهتم بها، قمة الشرف والنبل والكرامة والتواضع، أنك فعلا تسارع إلى مساعدة هؤلاء العجزة الضعفة، هذا أعمى، هذا عاجز، هذا شيخ كبير، هذا أصم، بل حتى إذا كان لا يستطيع أن يتكلم تعينوه صدقة. وجاء في الحديث تعرب عن من لا يستطيع البيان أو كما ورد، يدخل فيها غير العرب، إنسان أخ مسلم غريب لا يعرف العربية، فكان له معاملة أو له قضية عن صاحب دكان أو صاحب محل أو صاحب شركة أو موظف، فذهبت معه تترجم له تخدمه، هذه صدقة، هذا نبل. إسلامنا شمل هذا كله، حتى هذه القضايا، إنسان غريب لا يعرف لغة البلد، فأخذت بيده وخدمته، ترجمت له، خدمته في قضيته، وخاصة الغرباء، الغرباء عادة في بلاد الغربة ضعاف جدا، ومع الأسف في كثير من بلاد الدنيا الغرباء مستضعفون بل حتى مهانون، لكن ذلك في دين الله ممنوع. الغريب هو الذي يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى ملاحظة ويحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى أن تقف أن يحس فعلا أنه ليس بغربة، لأن الغريب ضعيف وموقفه ضعيف، فإذا ما وقفت معه وأنت ابن البلد اشتد ولا يستطيع أن يتطاول عليه الآخر الذي لا يعرفه، فما بالك إذا كان ليس عربيا أيضا، إذا كنت في العرب أو لغة أخرى إذا كنت في غير العرب، فوقفت معه وتحدث صدق. فديننا شمل هذه القضايا التي تبدو لك أنها صغيرة، بينما هي قمة الخلق وقمة النبل وقمة الشرف. ومع الأسف أن الكفار كما تلاحظون أن هذه القضايا هم فيها دقيقون ويحسنونها إحسانا عجيبا، ومع هذا لا تظنون أن الله سبحانه وتعالى يغفر عنهم، يجازيهم جزاء حسنا في الدنيا، يعجل لهم حسناتهم في الدنيا، فلا يظلم ربك أحدا. الكافر لو أحسن الله عز وجل يعطيه، لكنه يعجل له حسناته، فكيف إذا فعل ذلك مسلم دنيا وأخرى ابتغاء مرضات الله؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طبعا معروف تشمل كل القضايا هذه، المعروف كلمة جامعة تشمل كل ما حصر في هذه الحديث وغيرها من أعمال الحسنة، ابتغاء، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هذه القضايا كلها صدقة، ولو أنك تأملت سوف تأتي بمئات الصدقات، مجرد أنك تمشي في الطريق تلقي السلام، تعين هذا العاجز، ترشد هذا الضال، تتلطف مع هذا الغريب، أعمال لا تنتهي وهي لا تعيقك أيضا، لا تأخذ عليك شيئا، لا تظنك بهذا جالس كأنك وقف لهذا العالم أبدا، الناس حاجاتهم لا تنقضي وأنت مجرد في طريقك تؤدي إلى ما لا نهاية. غض البصر هذا حتى كما تعلموا في بعض الأحاديث، فقال تعين أخرى تصنع لي أخرى تعين، قال لا أستطيع لا أستطيع، قال كف الناس عن شرك فإنه صدقة لك على نفسك، حتى كما لا تنفع ولا أو لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل كما يقال، على الأقل شرك يدفع الناس، شرك صدق عليك وعلى الناس. فإذا لو تأملت مثل هذه الأعمال لا تنتهي أبدا وهي لا تأخذ منك وقتا، بل هي على طريقك إذا كنت ذاهبا إلى أي طريق، إلى عمل أو إلى غيره، إلقاء السلام، غض البصر، إعانة محتاج، إرشاد ضال، كما قلنا في أشياء لا تنتهي. فتعين الرجل فتحمله على دبته أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة هذه لا تنتهي. ولفظ الطيب لفظ عجيب في اللغة العربية وفي استخدامات القرآن والسنة. الطيب عادة يقصد به ما لا ضرر فيه، ولهذا الكلام يوصف بأنه طيب، والعمل يوصف بأنه طيب، والرزق يوصف بأنه طيب، والملائكة تقول للجنة طيبتم فادخلوها خالدين، والملائكة تقول لمن ذهب يزور أخاه طيبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يقول طيب الذين توفاهم ملائكة طيبين. فلفظ الطيب كل شيء لا ضرر فيه فهو طيب، كلمة طيب وكلمة كريم، كذلك رزق كريم، قول كريم، مقام كريم، كلمتان في اللغة العربية عجيبتان تعنيان كل ما فيه نفع بلا ضرر وخير لا شر فيه. فالكلمة الطيبة، فكل كلام اجتهدت فيه كلاما حسنا من السلام ومن الدعاء ومن حسن المنطق والرفق في الحديث مع الغريب، مع الضعيف، مع من فيه فأفأة، فيه تأتأة، فيه عجز عن الكلام، عجز عن النطق، أي كلام تصدره وتترفق به فهو كلام طيب. ولهذا الكلمة الطيبة لا تنتهي، والكلمة الطيبة صدقة. فإذا كان السلامة أو المفاصل 360 مفصل، كم يخرج الإنسان من الكلمات في اليوم؟ أظنها بالملايين. فإذا كان اجتهد أن يؤدي كلمات طيبة سيصل بالمئات كلمة طيبة. فلو أن الإنسان حسب فعلا، حاول ولو مرة ولو يوم يحصي أنواع الكلام الذي يصدر منه، لوجد أن في هذا الشيء عجيب. الكلام الذي يصدر منك، وحاولت أن تحاسب نفسك ما نوع هذا الكلام الطيب منه وغير الطيب، والمتعلق بالناس، المتعلق بنفسك، المتعلق بالأقارب، المتعلق بالزملاء، المتعلق بأشياء بالمعاش، أنواع من الحديث يصدر عنك شيء كثير. فلو أنك اجتهدت فعلا أن تحكم نفسك بحيث يكون كلامك طيبا، فسوف تجد أنك كلمات الطيبات خرجت منك بالمئات، فتؤدي هذه، تغطي هذا الصدقة المطلوبة عليك من كل سلام. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. والإنسان يذهب إلى المسجد في اليوم والليلة 5 مرات، وكثرة الخطى إلى المساجد من أعظم ما ترفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لكن كثرة الخطى. بيتك القريب، لو حاولت أن تعد الخطوات التي تمشيها ذهابا وجيئا 5 مرات، ستجد أن تصل مئات. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبكل خطوة تخطوها يحط لك بها سيئة ويرفع لك بها درجة. ومن هنا تدرك يعني عظم سعة أبواب الخير، ومفهوم سعة مفهوم العمل الصالح، شيء عجيب. ومن هنا يحس الإنسان أنه قد يؤدي بعض الشكر لنعم الله عز وجل. اجتهد في صلاته، اجتهد في خطواته، أتى بالأذكار، كلمات طيبات، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الغريب أنكم تلاحظون في هذه القضايا، الكلمة الطيبة والمشي المساجد وإماطة الأذى، أن أشياء كثيرة. الأذى الذي تميطه هو في الطريق، كم سوف تجد من من من من على الرغم من في الوقت الحاضر الآن تحسنت أوضاع الطرقات كما تعلمون، وتوجد فئات خاصة، عمال البلدية مثلا يساعدون في هذا كثيرا، لكن ومع هذا كم ستجد أنت مما يزال عن الطريق من أحجار، من عظام، من من من من زجاج، من أشياء، بل حتى قد يكون أشياء بلل وغير بلل وأشياء، وقد يكون اختلاف مستوى في الطرق، هذه حفر وهذا ارتفاعات، وما بالك لو لو لو لو سعيت في مثل هذا. ومع الأسف أن الناس ما تفعل هذا، إما تكبر نسأل الله السلامة، وإما احتقار العمل الصالح حقيقة. فلو أن الناس فعلا تمثلوا هذا، هذه الأمور التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من ألف من قبل 1400 سنة، لو أن الناس أدوا حقها، كم ستكون طرقات المسلمين، وكم سيكون المسلمون على درجة من، دعونا نعبر بالتعبير المعاصر، كم يكون على درجة من الرقي. خدمة الناس في طرقاتهم، في كلماتهم، في خدمتهم، في أنواع فئاتهم، هؤلاء ضعفة، هؤلاء عجزة، هؤلاء شيء عجيب. وهي كما قلنا لكم قبل قليل أعمال لا تنتهي. في طريقك كم ستقول من كلمة طيبة، كم ستزيل من أذى، كم ستغض البصر، كم أشياء تفعلها في هذا الطريق بمئات الحسنات وبمئات الصدقات، مما يدلك على أول واقعية هذا الدين، وعلى أن هذا الدين دين مجتمع، ودين علاقات، ودين حياة، ليس تعبدا في زاوية أو انحسارا في أنت ونفسك، إنما أنت لإخوانك، وبخاصة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وابتغيت في ذلك وجه الله. ومن أجل هذا فإن نلاحظ أن دلالات هذا الحديث عجيبة بهذه السعة من المفهوم، وبهذا النوع من الشكر الذي يؤديه العبد لهذه النعم التي لا يحصيها في بدنه. فأحب في مثل هذا أن الإنسان يجتهد في تعرف نعم الله عز وجل عليه، وفي تعرف ما يقابل ذلك من الأعمال الصالحة. لو أننا فعلا اجتهدنا في هذا وطبقنا هذا على أنفسنا، في طريقنا، في أعمالنا، في مكاتبنا، في بيوتنا، مع أهلنا، في مساجدنا، في أسواقنا، الكلمات الطيبات، الإعانات، التوجيه، المساعدة، الإصلاح، الألفاظ الحسنة، إعانة كل ذي حاجة قدر ما نستطيع، سواء كان قريبا، بعيدا، غريبا، من أهلنا، من أقاربنا، من الأباعد. فلو تأملنا مثل هذا لوجدنا أن هذا باب لا ينقطع، وعمل صالح لا ينتهي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا جزا الله خير. هذه كلهم هذا تعرفون أن في أول لقاء حرصنا أنه يعني تبدون بعض الأشياء التي ترغبون أو تستحسنون أن نتحدث عنها أو أن تكون محل الحديث. هذا أخ أبدأ رأيا طيبا جزاه الله خيرا، يقول لقد تم مشاورة بعضنا بعضا ثم نكاد نتفق على كلمة واحدة، وهي أن نبقي الدرس كما هو حاليا، يعني 40 نووية، لكن نلقي الضوء على بعض المناسبات كفضل الصيام وشهر رمضان مع القدرة وقيام ليالي وفضل أيام العشر الأخيرة والاعتكاف. جيد إن شاء الله، هذا كله سيتم بإذن الله. هذا له طلب خاص أعتذر عنه لأنني لا أملكه إن شاء الله خير، أحسن الظن بي لكنني لا أستطيعه. ذكر اسمه مسعد إلى آخره. إذا قال الإمام ولا الضالين، يقول بعض الناس آمين بلا مد همزة آمين مسرعا، والمألوف بمد همزة، فما هو الصواب؟ نعم، الصواب أنها تمد آمين ليست أمين، يعني آمين لها معنى، وآمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، لكن أمين من الأمانة، لا لكن على كل حال ينبغي أن يتنبه هذا، وإلا مقصوده لا شك أنه مقصوده آمين. يقول النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها بالبول، لكن النهي عن ما النهي عن مد رجل الكعبة أو استدبارها بالظهر، ولكن بعض الناس يقول حرام وبعض الناس يقول جائز. لا، الأصل أنه جائز. الأصل هذا ما شاء الله الإخوان كلهم الآن اللي وجوههم نحوي مستدبرون الكعبة، وما قصدوا الاستدبار ولا شك، وهذا معروف يعني في الحرم من الأزمان السالفة أن الطلاب يتحلقون حلق العلم ويكون منها ما في استدبار الكعبة، فهذا غير مقصود. فالأصل أنه جائز، لكن لو أن إنسان نسأل الله السلامة قصد الإهانة أعوذ بالله، وهذا لا يرد على خاطر مسلم، هذا هو الذي لا يجوز. ومد الرجلين كذلك لا ينبغي الإنسان يتعمده، وينبغي أنه وإذا احتاج أن يمد رجليه يحرفها يمينا أو شمالا، لكن لو أنه فعلا حصل إما عفويا فهذا لا شيء فيه، أو أنه وضع حاجز فهذا قد يكون من الأدب والاستحسان، لكن نقول بالتحريم لا، ليس بمحرم. يكثر هنا المتسولون في المسجد الحرام، ويوجد ناس غير متسولين، ولكن هل أتصدق عليهم من باب العطف؟ فهذه الصدقة في غير محلها. لا، المتسولون في المسجد الحرام قلوا كثيرا، يعني قد يكون في الساحات يمكن، لكن في الداخل قلوا كثيرا الحقيقة، وأظن هذا أمر مشاهد. لك على كل حال إن أعطيته بمعنى غلب على ظنك أنه محتاج فأعطيته فلا حرج، ولو كان داخل المسجد تعطيه لأنه غلب على ظنك أنه محتاج وأنه لا يسأل تكثرا، لكن مع الأسف أن أكثرهم يسأل تكثرا، والذي يسأل تكثرا هذا مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليكثر. ولهذا تلاحظ أنه يوميا ويدرع الصفوف كلها بحيث يأخذ لا يقل عشرات بل المئات مما يزيد على حاجته المعتادة كما هو معلوم، فهذا يسأل تكثرا. لكن على كل حال إذا غلب على ظنك أنه محتاج فأعطيته لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك، ولو كان في المسجد تعطيه، ولو كان في داخل المسجد. أدعو لك بظهر الغيب إن شاء الله. في قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، هل هذا خاص بركعتي الطواف أو أي صلاة؟ أو أي صلاة؟ هي في بعض الروايات لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وفي بعضها طاف بهذا البيت أو صلى. فإذا كان طاف وصلى فغالبا يقصد بها ركعتي الطواف، طاف وصلى. لكن الرواية الأخرى طاف أو صلى، إذا صحت هذه الرواية وصح الاحتجاج بها فتفيد أنه قد تكون صلاة حتى مطلقة من غير ارتباط بطواف، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. هناك ظاهرة معلومة وتتفشى في هذا الشهر الكريم وتخجلنا نحن سكان هذه البلدة، وهي ظاهرة حجز الأماكن، حتى إنك لا تكاد تجد مكانا تتكئ عليه إلا وتجده محجوزا في جميع الفروض، وأكثر الإخوة الزائرين من الخارج كبار السن. على كل حال لا شك أن هذا في كثير من صوره مظاهر سيئة، ويخطئ بعض الإخوة هداهم الله الذين فعلا يتنافسون في هذا تنافسا غير شريف. وإذا لا شك أن التسابق على الصف الأول والاستهام على الأماكن الدانية من الإمام فيها دنو من الإمام، هذا معلوم أنه من أفضل القربات، لكن الإنسان ينافس لنفسه، أما أن يحجز لغيره أو حتى يحجز لنفسه وهو خارج المسجد فهذا أيضا كله ممنوع. وهذا يدل أولا على قلة الفقه في الدين، وأيضا قد يكون الأمر أخطر إذا كان فعلا يأخذ عليه مبالغ، فهذا نسأل الله السلامة أشد وأشد، كما ينقل عن بعض الناس أنهم يأخذون على ذلك مبالغ بعض الناس أو يكسبون من وراء هذا، هذا الأمر فيه أشد وأخطر، وعليه من يتقوا الله عز وجل. أما إذا كان سنحجز لنفسه وهو موجود داخل المسجد بحيث يضع السجادة ويتنحى إما عن الشمس وإما ليتكي على عمود أو نحو ذلك، أو ذهب ليتوضأ وضوءا خفيفا، أو ذهب ليطوف، فهذا كله لا شيء فيه له، أن فهو أحق بهذا المكان لأنه سبق إليه وهو موجود في داخل المسجد. أما أن يضع السجادة ويذهب إلى بيته لينام، أو يذهب إلى سوقه وإلى دكانه وإلى عمله، فهذا غلط وليس له حق في هذا. والذي يعرفه أن هناك جهودا تبذل في سبيل القضاء على هذه، ولكن مع الأسف أن يعني هؤلاء الذين يحجزون الأماكن لا زالت يعني مع أن الجهود جيدة، وأحيانا السجادات تؤخذ كما هو معلوم، وقد يؤخذ عليهم تعهد مكتوب، وقد أشياء كثيرة من أنواع الإجراءات التي يمكن أن تعمل، ولكن مع الأسف أن لم تؤدي إلى القضاء التام على هذه الظاهرة، ولعل الجهود تتضافر في ذلك. وأهم شيء هو تذكيرهم بتقوى الله عز وجل والخوف منه، وأنهم بهذا لعلهم أن يكسبوا أجرا أكثر مما يكسبوا أجرا. يقول: مات لي صديق وكان تاركا للصلاة، فهل يوجد شيء أقدر أن أتوجه أن أقوم به تجاهه في دعاء وصدقة وعمرة وحج؟ لعلك إن شاء الله تستجد له في الدعاء، وإن كان العلماء اختلفوا هل يكفر أو لا يكفر، فإذا قلنا يكفر صلى الله عليه وسلم ما ينفع فيه لا دعاء ولا غيره، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب، هذا كفر صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أنه لا يكفر فيرجى أنه يستجاب فيه الدعاء والعمل الصالح لعلها أن تنفع. على كل حال هذا يتكلم عن بعض الدورات اللي هنا يقال التستر إذا تغوط الرجل إلى آخره، نحاول أن ننبه المسؤولين إن شاء الله. جزاك الله خير. ما في مانع يقابلني هذا اللي سأل عن القات، يقابلوني لعلي أحقق له مطلوبه، تقابلني إن شاء الله. إن شاء الله لعلي حاول بكرة أشوف أجيبه معي إن شاء الله. زوجتي حامل في الشهر التاسع، شق عليها صيام رمضان، فهل لها أن تفطر؟ نعم، إذا كان يشق عليها تفطر ثم تقضي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.